إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث بإذن الله عز وجل في كتاب الإيمان للإمام البغوي رحمه الله من شرح السنة، وكنا نتكلم عن الإيمان بالقدر، وأظننا انتهينا عند باب الأعمال بالخواتيم. كذلك باب وعيد القدرية. القدرية هم مين؟ اللي بينفوا القدر. احنا تكلمنا عن الإيمان بالقدر، ركن من أركان الإيمان، أن كل شيء بقضاء الله تعالى وقدره، الخير والشر والكفر والإيمان والفسوق والعصيان والطاعة، كله بقدر الله سبحانه وتعالى. ختم ذلك بقوله باب وعيد القدرية، يعني الذين ينفون القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه، أي يجادلونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا سبب نزول هذه الآية، وعيد القدرية نفاة القدر، الذين جاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم يوم القيامة يسحبون في النار على وجوههم، ويقال لهم ذوقوا مس سقر، وأن هذا بسبب أنكم نفيتم القدر، والحال إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الإمام رحمة الله عليه: قالوا في ضلال وسعر، قيل في أمر يسعر، يعني يلهب، يعني النار تلهب جلودهم. في ضلال وسعر يعني يسعر، يعني يلهب، تلسع النار، تلهب النار. وقال الأزهري: في سعر في جنون، يقال ناقة مسعورة إذا كان بها جنون. وقيل سعر جمع سعير. هذا التفسير يذكرنا بإيه؟ نحن قلناه قبل الإيه؟ قبل المغرب. نحن قلناه قبل المغرب، اللي هو غريب الايه؟ غريب القرآن، غريب القرآن. اي نعم. وعن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قعود، اذ جاء انسان فقال: ان فلانا يقرأ عليك السلام، لرجل من اهل الشام. يعني كانوا جماعة قاعدين عند ابن عمر، فجي واحد قال: يا ابن عمر، فلان بعت لك السلام من الشام. فقال ابن عمر: إنه بلغني أنه أحدث حدثا، يعني ابتدع ابتدع بدعة، والمراد البدعة القدرية، اللي نفي القدر. أنا سمعت عنه أنه دخل مع الجماعة دول، إن الجماعة القدرية دول، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام. الراجل اللي بعت لي السلام ده، انا علمت ان هو غير، ترك اهل السنه وصار مع اهل البدعه نفاة القدر. فاذا كان الكلام صح يبقى ما تردش عليه السلام، لان طبعا واحد يقول لك فلان بيسلم عليه بيقول له وعليكم السلام، قالوا لا بقى، ما دام مبتدع يبقى لا ترد عليه السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في امتي مسخ وخسف. المسخ والعياذ بالله أن يمسخ الناس بهائم، قردة وخنازير وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية. والخسف إن أرض شق وتبلع عليه وتبلع الناس، قال وهو في الزندقة والقدرية. وهذا الوعيد، هذا الوعيد بالمسخ والخسف والقذف، الله تبارك وتعالى قال فيه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم به بأس بعض. واستعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من الخصلتين الأوليين هي استعاذة للعامة، ولا ينفي أن تصيب الإيه؟ أن تصيب الخاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا المعازف. ففي خسف في الأمة متوعدة بهذا الوعيد، خسف الأرض تنخسف بهم، يمسخ قردة وخنازير، أو يقذف بعذاب من نار، نار من السماء أو حجارة من السماء إلى غيره، كما قال تعالى في حجارة قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، ها؟ وذلك إذا شربوا الخمر وقد شربت، واتخذوا القينات المغنيات وقد اتخذوهن، وضربوا المعازف، وهي الأفراح دلوقتي إيه غير كده، ها؟ فهؤلاء متوعدون بالخسف والمسخ والقذف، نعوذ بالله أن يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا. فإياك والتكذيب بالقدر، واعلم أنه لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. واعلم إن معنى القدر إيه؟ زي ما قلنا أن الله سبق علمه بما إيه؟ بعباده، وكتب عليهم ما علمه إيه؟ منهم، ولا تخط فيما بعد إيه؟ فيما بعد ذلك. خلاص يكفيك أنت مؤمن بالقدر. يعني إيه القدر؟ علم الله تبارك وتعالى ما سيكون منا فكتبه علينا، ثم يكون منا ما كتبه علينا مما سبق به علمه، لأن علمه لا يغير ولا يبدل لكلمات الله. طب ليه كتب على فلان يطيعه، كتب على فلان يعصيه، ليه كتب على فلان مؤمن، وليه كتب على فلان كافر، ليه كتب على فلان السعادة وفلان الشقاوة، ها؟ يقول بقى إيه؟ هذا سر الله تعالى في خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. أيه. باب أطفال المشركين. أطفال المشركين لما يموتوا يطرح يبقوا في الجنة ولا في النار؟ باب أطفال المشركين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا فاعلين، الله أعلم بما كانوا فاعلين. وأورد الحديث من أكثر من طريق، يكفينا هذا. ثم قال رحمه الله أطفال المشركين لا يحكم لهم بجنة ولا نار، ما تقولهمش هم في الجنة ولا تقولهم في الإيه؟ في النار، بل أمرهم موكول إلى علم الله تعالى فيهم، كما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجملة الأمر أن مرجع العباد في المعاد إلى ما سبق لهم في علم الله سبحانه وتعالى من السعادة والشقاوة، كما سبق في الإيمان بالقدر، كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فالناس يوم القيامة يرجعون إلى الله كما بدأهم. هذا قول في حكم أطفال المشركين في الجنة ولا في النار. الشيخ بيقول لك لا تقول في الجنة ولا تقول في النار، قل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. وقيل حكم أطفال المؤمنين والمشركين حكم آبائهم، أطفال المؤمنين في الجنة وأطفال المشركين في النار على حكم آبائهم. قال وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. يدل على هذا المعنى ما روي مفسرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ قال: من آبائهم. فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت: فذراري المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال معمر عن قتادة عن الحسن أن سلمان قال: أولاد المشركين خدم أهل الجنة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ويطوف عليهم غلمان لهم، يعني دول هم أطفال المشركين حيبوا خدام أهل الجنة. قال الحسن: ما تعجبون، ما تتعجبوش يعني إن معمر إن هو إن سلمان قال أولاد المشركين خدم أهل الجنة، لا تتعجبوا، أكرمهم الله وأكرم بهم، أكرم الله أطفال المشركين فجعلهم في في الجنة، ما جعلوش مع أبان في النار، يبقى أكرمهم بالجنة، وأكرم بهم المؤمنين فجعلهم خداما لهم. لكن في رواية لم نقرأها، ولنا رواية من رواية أبو هريرة، لكن للحديث صدر ومقدمة فيها شرح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وصغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله من يولد يولد على الفطرة، الأصل الفطرة في اللغة ابتداء الخلقة، أصل الفطرة في اللغة الخلق لأول لأول مرة. ومنه قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قلنا برضو في في غريب القرآن قبل المغرب، وإن الكلمات الغريبة يرجع فيها إلى شعر إلى شعر العرب وكلام العرب. وابن عباس قال: ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى قال: اختصم إلي رجلان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا اللي حفرها الأول، تبقى هي ليا، يعني فطرتها يعني ابتدأت حفرها. فقال: أصل الفطرة في اللغة ابتداء الخلقة، لقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني الذي ابتدأ خلقهما، الله خلق السماء وما كانت هناك سماء، وخلق الأرض وما كانت هناك أرض. يقال: فطر ناب البعير إذا طلع أول ما نبت، أول ما الجمل كده يطلع له سنان يقولوا فطر نابه، يعني نبتت سنان. قال حماد بن سلمة في معنى الحديث: هذا عندنا حيث أخذ الله عز وجل عليهم العهد في أصلاب آبائهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا قالوا بلى. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه ثم استخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، فجعلهم سمعا وإدراكا، وخاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالحماد بن سلمة يقول معنى الحديث: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، هو المعهد والميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم في أصلاب أبيهم آدم. قال أبو سليمان الخطابي: معنى قول حماد في هذا حسن، يعني تفسير حماد الحديث بالآية هذا تفسير حسن، وكأنه ذهب إلى أنه لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا، وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل. الله تبارك وتعالى يقول: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يبقى من في السماوات والأرض أسلم طوعا، منهم من أسلم طوعا ومنهم من أسلم كرها، ومنهم من يسجد طوعا ومنهم من يسجد كرها. من المثاب؟ أو ما المراد بكرها الأول؟ ما المراد بكرها؟ أسلموا كرها وسجدوا كرها، الإسلام الاستسلام، والسجود الخضوع والإيه؟ والانقياد. فكل من في السماوات والأرض مسلمون منقادون لله كرها، لأن ما يشاء الله فيهم إيه؟ يفعله. يبقى مسلمين مش مسلمين؟ مسلمين اهو، يقول لك اقعد بتقعد، قوم بتقوم، يبقى انت مسلم استسلمت اهو. يبقى اسلم من في السماوات كرها، ها، لان قضاء الله نافذ فيهم. لا يثاب الانسان على، بقول لك انا مسلم اهو، ما انت بتقول ايه كل من في السماوات اسلم، انا مسلم وان كنت كرها. لا، نقول لا تمدح على هذا الاسلام الايه الكرهي، انما يمدح من اسلم ايه طوعا. فهذا معنى كلام الشيخ، ربنا فطر الناس كلها مسلمين، هل هم يثابون على هذا الإسلام الفطري؟ لا، لا يثابون على الإسلام الفطري، وإنما يثابون على الإسلام الإيه؟ الشرعي. لما جاءتهم الرسل ودعتهم الإسلام وتوحيد الله عز وجل، فمن أجاب الرسل يبقى هو ممدوح على إيه؟ إجابته، ومن عصى الرسل لا يمدح على أصل إيه؟ على أصل فطرته. ألا ترى أنه يقول فأبواه يهودانه وينصرانه، يعني في حكم الدنيا، فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم إيه؟ أبويه الكافرين. قال الشيخ رحمه الله معناه أن الفطرة في هذا الحديث هي العهد الذي أخذ عليهم بقوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكل مقر بأن له صانعا مدبرا، وإن عبد ما سواه ظنا منه أنه يقربه إلى الله. كل إنسان مقر بأن له صانعا مدبرا يبقى هو مؤمن إيه؟ بالله عز وجل. وإن عبد غيره وظن أنه يقربه إلى الله، هل هذا ينفعه؟ لا ينفعه. ما هو الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إيه؟ زلفا. فالمشركين كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله، من يرزقكم الله، اعبدوا الله، قلوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار، وهو الحنيفية التي وقعت الخلق عليها، كما في الحديث القدسي قال تعالى إني خلقت عبادي جميعا حنفاء. الحنيفية هي الايه؟ الميل إلى التوحيد ضد الإلحاد، هو الميل إلى الايه؟ إلى الشرك. فاجتالتهم الشياطين عن دينه، يبقى ربنا خلق الناس كلها مسلمين والشياطين هم اللي ايه؟ أضلت من أضلت منهم. وذلك الإقرار لا يبتني عليه ثواب ولا حكم. ألا ترى أن الطفل محكوم بدين أبويه الكافرين؟ فإذا ملكه مسلم حكم له بدين مالكه. يعني لو وقع طفل عبدا في وقت الجهاد مثلا أسر ذرار الايه المشركين، فإذا وقع طفل مسلم طفل مشرك في الأسر وملكه مسلم حكم بايه؟ بإسلام، لأن مالكه يقوم مقام ايه؟ أبويه. يبقى هو كان قبل ما يؤسر عند أبويه ايه؟ على ملتهما، ولما وقع في أسر مسلم تبع صار طبعا لإيه؟ لمن أسره أو لمن ملكه. قال الإمام رحمه الله وقد روى بعضهم ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب، يعني حتى إيه؟ يبلغ ويعقل وإيه؟ ويعبر بقى بإيه؟ بلسانه. فأبواه يهودانه وينصرانه، أراد بالفطرة التي يعتقدها أهل الإسلام، حيث قالوا بلى ولكن لا يبتني عليه الحكم كما ايه كما سبق. قال الخطابي وفيه وجه اخر في تفسير حديث، وجه اخر ذهب اليه عبد الله بن المبارك حين سئل عنه، فقال في تفسير قوله حين سئل عن الاطفال قال الله اعلم بما كانوا عاملين، يريد والله اعلم ان كل مولود من البشر إنما يولد على فطرته التي جبل عليها في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة، فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه، وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لفطرته في السعادة والشقاوة. فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين يهودين أو نصرانيين، فيحملانه لشقائه اللي هو فطر عليه، فيحملانه على اعتقاد دينهما، فينشأ عليه أو يموت قبل أن يعقل فيصف الدين، فهو محكوم له بحكم والدين. قال الشيخ رحمه الله: الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لتلك الخلقة التي خلقهم الله لها من الجنة أو أو النار. يعني ربنا خلقه للجنة فهو من من أهل الجنة، وربنا خلقه للنار فهو من أهل النار، كما جاء في الحديث: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فهذان وجهان في تفسير كل مورد يدل على الفطرة. هناك وجه ثالث، قال الخطابي رحمه الله: وفيه وجه ثالث، وهو أن يكون معناه أن كل مولود من البشر إنما يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة، أي على الجبلة السليمة والطبع المتهيئ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيره، لأن هذا الدين موجود حسنه، موجود حسنه في العقول ويسره في النفوس، وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليد. فلو سلم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيره، ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى واتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم، فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة وعن المحجة المستقيمة. الوجه ده احنا خدناه قبل كده لما خدناهوش، خدناه في الطحوية لما تكلم الشارح رحمه الله عليه برضو على حديث كل مولود يولد على الفطرة، ان التوحيد هو الاصل. قال: لو ان جبنا طفل اول ما اتولد حطناه في في الغابة، حطناه في الغابة وسبناه فعاش لوحده، لو جيته بعد ما يبقى 20 سنة كده هو راجل كبير، هتلاقوه بيقول لا إله إلا الله، بيقول لا إله إلا الله ليه؟ هو ما سمعهاش ولا حد دعاه إليه ولا حد أمر بها، بيقول لا إله إلا الله إنه اتولد عليها، فما تغيرتش، هو لا سمعها ولا سمع بغير، فهي في أصله، هو مفطور عليها في الأصل، فلو ما جيش حد صرفه عنها بيظل بيظل عليها. قال: وليس في هذا ما يوجب حكم الإيمان له أيضا، إنما هو ثناء على هذا الدين وإخبار عن سر محله من العقول وحسن موقعه في النفوس، هذا كما قال الخطابي رحمة الله عليه. يبقى بعد أن قرأنا ما قال الشيخ رحمة الله عليه في أولاد المشركين أن نقول قولا عن ابن القيم رحمة الله عليه، وقد نقله المحقق عندك في الكتاب، ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه طريق الهجرتين تكلم عن هذه المسألة، أطفال المشركين وعن غيرهم من المجانين الذين بلغتهم الدعوة مجنون، وعن غيرهم ممن لم تبلغه الدعوة أصلا، يبقى الطفل والرجل الكبير المجنون وإنسان عاقل لم تبلغه الدعوة، ما سمعش عن الإسلام خلاص خالص. فذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه المذاهب في هذه المسألة، واختار أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، يبقى في تكليف في عرصات الموقف في أرض المحشر، يجوم تكليف من الله بفعل شيء ما، فمن فعل يبقى نجح وأسلم، ومن عصى يبقى كفر ودخل دخل النار. وعلى أي حال مسألة من المسائل التي لا ينبني عليها عمل، يبقى السكوت عنها مطلوب. باب قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قيل معناه يملك عليه قلبه فيصرفه كيف يشاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كريشة بأرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رأينا من أنفسنا ما نحب فإذا رجعنا إلى أهلنا فخالطناهم أنكرنا أنفسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الخلاء لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم بأجنحتها عيانا. هذا الحديث برواياته هو تفسير للآية ونقلب إيه؟ أفئدتهم وأبصارهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وتفسير للآية الثانية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وكثيرا ما رددت على مسامعكم قول ذلك الأعرابي الذي قيل له بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. أحيانا بتبقى قاعد وبعدين تفكر كده تقوم ايه تطلع برا شوي تقول يا اولاد ما تجيبوا الجلابيه لما انزل شوي. يقول لك هتروح في ما انت قاعد كده احسن. تقول والله رايكم صح بلاش. اما انت هميت وايه وبعدين صرف همك. ما تجيبوا هذه الجلابيه لما انزل شوي حاض عايز جلابين هو هذه الجلابيه المكويه المغسوله الحلوه مش عارف ايه. يجيبوا لك الجلابيه وتلبس انت ساكن في الدور الثاني تنزل تحت تفتح البوابة تلاقي واحد ضيف بإيه بيخبط على الباب انت بتفتحه وبيخبط سلام عليكم سلام تريح فيه مش رايح تفضل تعال خلاص تجي راجع ايه معاي نقض ايه عزمك نقض ايه عزمك. من اللي بيقلب القلب ده وبيصرفه عما اراد؟ الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يثبت قلوبنا على دينه. قال الامام رحمة الله عليه في الحديث بيان أن العبد ليس له شيء من أمر سعادته أو شقاوته. ليس الإنسان إن هو سعيد ولا شقي ده أمر مش إيه مش إليه خالص. ليس للإنسان من أمر سعادته أو شقاوته شيء بل إن اهتدى فبهداية الله إياه وإن ثبت على الإيمان فبتثبيت الله إياه وإن ضل فبصرف الله له عن الإيه؟ عن الهدى. يبقى أنت بقى حتمنى على ربنا على إيه بإيه بقى؟ ها؟ يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين فعلا في قولكم أمنا. فالمنة مش لكم علي ولا على الله. المنة لله عليكم هو الذي هداكم الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. اسمع كده الكلام وانتبه، إن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته، بل إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيت الله إياه، وإن ضل فبصرف الله له عن الهدى. قال الله سبحانه وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال سبحانه إخبارا عن حمد أهل الجنة إياه، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام رحمة الله عليه: والإصبع المذكورة في الحديث قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، الإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى، كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى سماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح، فهذه ونظائرها صفات لله تعالى. اقلب الورق عشان تربط الكلام، ده مذهب الشيخ في الأسماء والصفات، مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات. بيقول إيه؟ الإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، القول فيها كالقول في سائر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى سماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح. ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذه الايه الصفات. اجلب بقى: فهذه ونظائرها، ده بقى خبر الايه خبر المبتدأ، يبقى الأدلة كانت جايه كالجملة الايه المعترضة. فهذه الصفات ونظائرها صفات لله تعالى، ورد بها السمع أي الدليل النقلي، يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها، معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب أو صحيح السنة تمرها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، مع اعتقاد معناها وإثبات ما جاء فيها إيه لله سبحانه وتعالى. الإصبع الإصبع، اليد اليد، العين العين، الرجل الرجل، الساق الساق، الضحك الضحك، المحبة المحبة، الرضا الرضا، السخط السخط، إلى آخره. تثبتها وتؤمن بها وتمرها على ظاهرها مع اعتقاد معناها وثبوتها لله، وتحذر التشبيه والتمثيل كما تحذر التكييف والتحريف. فلا تقول يد الله كأيدينا، ولا عين الله كأعيننا، ولا يقع في قلبك أن إصبع الله كإصبعك. كيف والله يقول ليس كمثلي شيء؟ إنما هي على ما يليق بجلاله. فهل ذاتك تشبه ذات الله؟ فكذلك صفاتك لا تشبه صفات الله. وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة، تلقوها جميعا بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم، فقال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال سفيان بن عيينة: